مساكم الله بالخير. في نادي إثراء الثقافي اتفقنا أن نقرأ كتاب ذا ماجيك. ذا ماجيك كتاب يتكلم عن الامتنان، ويتكون من برنامج ل28 يوم، كل يوم نأدي شيء معين ونقوم بممارسة أمر معين عشان نلاحظ تأثير الامتنان على حياتنا. بإذن الله راح أقوم بترجمة وتلخيص كل فصل وكل يوم، وإني أنا أنزله كمقطع في الساوند كلاود. فاليوم راح أتكلم عن اليوم الأول اللي هو عدد النعم اللي تملكها. تقول مؤلفة الكتاب إن أفضل ممارسة ممكن أن تؤديها في يومك هي إنك أنت تعدد النعم اللي أنت تملكها، ومو شرط تعدد النعم الكبيرة، لكن ممكن تبدي إنك تمتن للنعم أو للأمور الصغيرة في حياتك. وإذا بديت تمتن للأمور الصغيرة، لا راح تلاحظ إن هالأمور الصغيرة تكبر. ممكن تبدي إنك تحس وتشعر بالامتنان اتجاه المبلغ الصغير اللي أنت تملكه، وراح تلاحظ مع الامتنان الصادق اتجاه هذا المبلغ إن هالمبلغ راح يكبر. أو ممكن تمتن لوجود علاقة في حياتك حتى لو كانت هذه العلاقة غير كاملة، وراح تلاحظ مع الوقت ومع الامتنان إن العلاقة هذه تتحسن. ممكن أيضا تمتن إلى وظيفتك الآن حتى لو كنت غير راضي عنها وتطمح لوظيفة أفضل، راح تلاحظ مع ممارسة الامتنان تظهر لك فرص أكبر لعروض أفضل في وظيفتك. ولاحظ بأنك لو عشت وأنت ما تعد النعم اللي أنت تملكها، راح تعيش بطريقة لا واعية أنك أنت تعد السلبيات اللي أنت تعيشها. راح تبدي تعيش وتلاحظ اللي ما تحبه واللي ما تبي، وتبدي تركز على اللي ما تملكه، وتبدي تنتقد وتصنف، وتبدي أيضا تتذمر للأوضاع اللي أنت مو عاجبتك، سواء كان الزحمة أو الجو أو أيا كان، وتبدي أيضا تعيش الإسقاطات. والتركيز على السلبية هذا راح يخلي السلبية تتوسع وتكبر في حياتك. إذا تبي تلاحظ السلبية، فإنك ما راح تلاحظ الأشياء الجيدة والجميلة في حياتك، والعكس تماما صحيح. إذا لاحظت الأشياء الجيدة والجميلة في حياتك، ما راح تشوف السلبية. وهني يكون عليك أنت الاختيار على شنو أنت تبي تركز. وفي الحالتين الشيء اللي تختار تركز عليه راح تعيش الوفرة فيه. المطلوب منك في اليوم الأول وبالنهار وأول ما تصحى وفي وقت مبكر جدا، أنك تبدي تعد النعم اللي أنت تملكها. تبي تكتبها بإيدك في نوتة في مذكرة أو على الكمبيوتر، لكن أنت محتاج أنك أنت تعدد هذه النعم. وعلى الأقل أنت محتاج تكتب 10 أمور أو 10 أشياء أنت تشكر الله عليها. وأهم سؤال تفكر فيه هو لماذا أنا أشعر بالامتنان اتجاه هذا الشخص أو اتجاه هذا الموقف؟ إذا فكرت في لماذا، سيكون امتنانك أعمق. أيضا تذكر أن الامتنان شعور. كلما كان شعورك بالامتنان أعمق، كلما عشت هذه اللحظات الحلوة. وبمثال بسيط ممكن أن تكتب قائمتك بهذه الطريقة: أنا محظوظ لأني أملك كذا، لأن هو كذا. يعني اذكر الشيء اللي أنت تملكه، وأنا محظوظ لوجوده في حياتي لأنه كذا وكذا وكذا. اذكر شنو هذا الأمر، واذكر لماذا أنت محظوظ لأنك أنت تملك هذا الأمر. أو ممكن تكتبها: أنا سعيد وممتن لي، حدد هذا الأمر، لأن كذا وكذا وكذا. أو ممكن الطريقة الثالثة تكتب الجملة: من كل قلبي أنا أشكر هذا الشخص أو هذا الموقف لأن كذا وكذا وكذا. في إعداد لستة الامتنان، لا تكتب فقط الأمور اللي أنت تمتن لها، حددها واذكر لماذا أنت ممتن اتجاه هذا الأمر. بعد ما تكتب قائمتك، ولتتكون من 10 أمور أنت تمتن لها، اقراها مرة ثانية بصوت عالي أو بصوت منخفض اللي يريحك، لكن وأنت تقراها اشعر فعلا بالامتنان اتجاه هذه الأمور بالقائمة، وعندما تنتهي من قراءة القائمة ردد كلمة الحمد لله بكل وعي وبكل شعور عالي. ولمدة 27 يوم القادمة عشان تطبق هذا البرنامج، فأنت محتاج كل يوم الصبح أول ما تقوم تكتب 10 أمور أنت تمتن لها اليوم. ولا تعتقد أن هذا الأمر صعب، في أمور كثيرة في حياتك ممكن أن تمتن لها، وأعتقد أن 10 نقاط في اليوم أو 10 أمور في اليوم شيء جدا قليل اتجاه النعم الكثيرة اللي إحنا قاعد نعيشها في يومنا وفي حياتنا. وممكن تقيس مدى قوة شعور الامتنان على مشاعر السعادة اللي راح تشعر فيها من بعد أداء التمرين. إذا شعرت بالسعادة وبالرضا بالنشاط والحيوية، فأنت عشت مشاعر الامتنان بالشكل الصحيح، هذا راح يكون مقياسك. هذا تلخيص التطبيق لليوم الأول في كتاب The Magic. إذا كنت تسمع بالليل لأول مرة، يفضل أنك تبدي من باكر الصبح، ويفضل في كل مرة أنا أنزل فيه التسجيل تسمعه وتطبقه من بداية اليوم. هذا تلخيص اليوم الأول، وأقوله بسرعة أنك أنت أول ما تقوم الصبح تحدد لستة من 10 أمور أنت تمتن لها، حدد الأمر اللي أنت تمتن له واكتب لماذا أنت ممتن له. بعد ما تحدد 10 أمور اللي أنت ممتن لها، اقراها بقلبك أو بصوت عالي، وبعد ما تنتهي من القراءة ردد كلمة الحمد لله واستشعر الامتنان بعمق. خلال 28 يوم أنت محتاج كل يوم الصبح تكتب 10 أمور مختلفة أنت ممتن لها في بداية اليوم. باكر إن شاء الله راح أنزل التلخيص لليوم الثاني من الامتنان من كتاب The Magic.